فمنهم من يرى الأفراح هي معصية الله سبحانه وتعالى بعينها، فتراه إذا أراد أن يفرح، أراد أن يتزوج، تراه يعصي الله عز وجل على كل ألوان العصيان والمخالفة. ومنهم من كذا ومنهم من كذا، لكن يجتمع أكثر الناس في هذا المعنى وللأسف. وأما المؤمن فهو الذي ربما يحرص على أن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في أفراحه، في أتراحه، في كل حياته، تراه يريد أن ينضبط على وفق منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الغالب يجعله غريبا بين الناس. أي نعم، إن كثيرا من الناس يستغربون هذا الحال، بل أكثر الناس يستغربون هذا الحال. وأقول لكم دليلا واقعيا، انظر إلى الفرح الموجود في المسجد، كم عدد الناس فيه، وانظر إلى الفرح الموجود في المسرح، كم عدد الناس فيه. وهذا يعطيك مؤشرا وعلامة مؤلمة على ما آل إليه حال كثير من المسلمين، فضلا عن الكافرين والعياذ بالله وما يعيشونه من حياة العبودية للدنيا والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عنهم في شأن عظيم اهتمامهم لشهوتي الفرج والبطن من غير انضباط على أمر الله تعالى. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فتراهم يعيشون الحياة والعياذ بالله كالبهائم. ومن المؤلم والمؤسف أنك تجد كثيرا من المسلمين في هذا الزمان يحب أن يعيش هذه الحياة، مع أن الله كرم المسلم وجعل له ما به يرتفع على هذه الحياة المادية. فترى كثيرا من المسلمين يريد أن يعيش حياة البهائم التي يعيشها الكفار والعياذ بالله، والتي تقوم على شهوتي الفرج والبطن. لا هم للكافر والعياذ بالله إلا شهوتي الفرج والبطن. الكفر والعياذ بالله كما أخبر الله عنهم كالحيوان والعياذ بالله، إن هم كالأنعام بل هم أضل. وهذا حال الحيوان، فإنه يعيش لهاتين الشهوتين. إن الحيوانات تعيش لهاتين الشهوتين، حيوان يريد أن يأكل ويريد أن يقضي شهوته ليبقى، هذه سنة الحياة عند الحيوان والعياذ بالله، يأكل ويأتي شهوة الفرج. وهذه الحالة والعياذ بالله، وهذا الحال صار كثير من المسلمين يقلد فيه الكافرين والعياذ بالله، ويصارع من أجل هذه الحياة، يصارع من أجل هذه الحياة. يعني ترى كثيرا من المسلمين يصارع من أجل هذه الحياة، والأمثلة كثيرة. فترى من ينتسب للمسلمين اسما يرفع راية عزل الدين عن الحياة، يعني يقول ابعدوا الدين عن الحياة. وعلى أحسن الأحوال تراه يتأدب في ذلك فيما يظن، يعني يقول الدين هذا شيء عظيم جدا، نريد أن نبعده عن حياتنا. ماذا يريد من وراء ذلك؟ يريد أن يتحلل من الدين، ينطلق بغير قيود من دين. ولذلك ترى والعياذ بالله يعيش حياة البهائم والعياذ بالله، لا يريد أن يتزوج بالدين، لا يريد أن يعيش بالدين، لا يريد أن يتحكم للدين، لا يريد أن يعيش في حياته بالدين، لا. ولذلك ترى في هذا الزمان الذي نحيا تحللا فظيعا من الدين، فصرت أنت أيها الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى بين الناس غريبا. وكما أكرر وأقول لكم لعل الصورة شاهدة، الصورة شاهدة، وليس معنى ذلك أننا نقول أن غير الذي ليس معنا في المجلس فهو من مثلا أهل الشهوات وأهل الضلال، إنما نقول الصورة العامة في المجتمع. انظر إلى مدى ما انكب الناس عليه من الشهوات ومدى ما هم في تعاملهم مع المعاني الشرعية، ولذلك لا تعجب أن تكون أنت غريبا بين الناس في هذا الوقت، ولربما بين أهلك، فربما تسمع على سبيل المثال مثلا في واقع مثلا هذا الذي نعيشه في هذه اللحظات، من يقول لك انظر إلى أفراح الملتزمين، إيش هذه الأفراح، ناس قاعدين مع بعضهم كده وعليهم كآبة وشكلهم كده ما يقولش إن ده فرح ونحو ذلك. فنقول أن هذا منظوره. لماذا؟ لأنه يتصور أن السعادة وأن الفرح يكون بصور عنده في ذهنه هي عند الله عز وجل حرام، وعند المؤمنين حرام، ولذلك فإنه يستغربك أنت. وعلى ذلك فنقول لا، يعني عليك بأن تكون غريبا في زمان كثرت فيه الغربة، كثرت فيه الغربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا كما جاء، فطوبى للغرباء. فقال بعض الناس ومن هم الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي ضبط آخر الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال هم النزاع من القبائل. النزاع من القبائل قال العلماء يعني أن الرجل كان إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع من قبيلته، تتبرأ منه القبيلة، القبيلة تقول هذا ليس منا. لماذا؟ لأنه اتبع محمدا، خلاص صار له طريق غير طريقنا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لا يعني تعجب من أن تكون غريبا في زمان اشتدت فيه الغربة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، سيعود غريبا، يعني في آخر الزمان سيكون حال الإسلام كحاله يوم جاء، كحاله يوم جاء. يوم جاء الإسلام جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تبعه أحد من الناس، بل ظل الإسلام 3 سنوات في مكة على قول بعض أهل العلم، ما زاد المسلمون فيه على 40، يعني شيء و30 أو نيف و30 اللي أسلموا وأمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة. انظر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة يدعو إلى الله عز وجل ولم يؤمن به إلا العشرات، يعني المئات القليلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، التي ربما لا تتجاوز 200 أو 300 أو 400 أو نحو ذلك. 13 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، جاء الإسلام غريبا. لماذا؟ لأن الناس كانوا يستغربونه، ما هذا الدين، ما هذا الذي جاء به محمد، وكذا وكذا وكذا ونحو ذلك، فكان الناس يستغربونه. وكذلك في هذا الزمان الذي نعيشه الآن، نحن نعيش حياة الغربة، لكن ليس بمفهوم بعض الناس الخاطئ أن الزمان فيه غربة للإسلام والمسلمين معناه أن تنعزل أنت عن حياة الناس وأن تترك الدعوة إلى الله عز وجل وأن تستقل بنفسك ونحو ذلك كما يزعم ربما بعض الناس. لا، إنك لو تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الأمر على العكس، أي عكس هذا التفسير، فإنه قال جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما جاء أو كما بدأ، يعني ستكون الحالة مثل نفس الحالة، يعني عندما يجدد المسلمون الدين في آخر الزمان بعدما يختفي كثير من معالمه سيلاقون ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سيلاقون ذلك. ولذلك أنت الآن في هذه المرحلة، مرحلة الغربة التي تحتاج منك إلى كثرة العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لما اشتد المخالفون عليهم ما انعزلوا عن الناس وقالوا نحن في غربة، لا، بل قاموا يدعون إلى الله عز وجل ويتحملون الصعاب، وضربوا أروع الأمثال في هذا الباب، بل هاجروا لأجل نشر الإسلام، هاجروا هجرة أولى إلى الحبشة، وهاجروا هجرة ثانية إلى المدينة، كل ذلك لأجل نشر هذا الدين العظيم. ولذلك أنت الآن في مرحلة يعني توجب عليك أن تعمل أكثر، تشتد أكثر في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا سيما وأن أهل الباطل حالهم نفس الحال، جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، نفس الحال كما قام أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من يعني الكفار والعياذ بالله ورؤوس الكفر يجابهون الإسلام ويمنعونه من أن ينتشر، ترى هذا في زماننا بل وأشر. إن البشرية في هذا الزمان الذي نعيشه تعيش أسوأ مراحل حياتها. إن البشرية في هذا الزمان عمها الإلحاد أكثر من كل زمان سبق. لقد كان في أزمان الأنبياء السابقة الإلحاد يعد بين الناس، يعد أكثر الكفر الذي وقع في الأمم السابقة كان كفر الشرك، كان كفر الشرك الإشراك بالله، يعني كان في الأمم هذه أصل العبادة موجود، يعني كان أصل العبادة موجود، كان الناس يعبدون الله ويعبدون معه غيره. أما هذا الزمان الذي نحياه الأكثر في من كفر بالله تعالى في الأرض كفر إلحادا، وإلا فإياك أن تغتر وتقول هناك يهود ونصارى وهؤلاء مثلا مشركون وهم يعبدون الله وأشركوا، لا والله، اليهود والنصارى الذي يعيشون في الأرض الآن هم ملاحدة والعياذ بالله، يعني أشد من المشركين والعياذ بالله. فالإلحاد انتشر في الأرض انتشارا فظيعا، بل في ربوع وطوائف بعض المسلمين. ولذا في الحقيقة ما أحوجنا إلى أن نشتد في دعوتنا لله سبحانه وتعالى، فإننا لسنا يعني أدنى حالا ولا أقل من أهل الباطل الذين لا ينامون. تسمع أنت في هذه الأيام الذي يقول لك لو 219 اتحطت في الدستور أو أي ريحتها الكنيسة ستنسحب، كده علانية، كده علانية كده الكنيسة ستنسحب وسيكون لها موقف آخر. انظر، هذا الشيء ما كنا نسمع ولا نتصور أن يحدث، وانظر إلى هناك من يعاونهم على ذلك من المسلمين، من المسلمين بالفعل. لماذا؟ لأن الإلحاد انتشر في الأرض والعياذ بالله، وانتشر بين ربوع من يتسمون بأسماء المسلمين والعياذ بالله. ولذلك الدور عليك الآن مضاعف، المجهود عليك الآن مضاعف. يعني بعض الشباب أو بعض أبناء التيار الإسلامي أو الدعوة الإسلامية ربما يظن أن هذه الضغوط التي نعيشها هي كفيلة أن ينعزل وأن يستقل عن الناس ونحو ذلك. هذا الفهم فهم خاطئ، بل الصحيح أنك يجب عليك أن تتحمل أكثر وأكثر في هذه المرحلة، وأن تعمل أكثر وأكثر في هذه المرحلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كانوا يشتدون عليه كلما كان هو يشتد في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فنقول إن الأفراح معنى من معاني دعوة الناس إلى دين الله تعالى، الأفراح نفسها معنى من معاني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الناس إذا جلسوا مثل هذا المجلس في المسجد وسمعوا كلاما من كلام الله ورسوله هذه دعوة إلى الله تعالى. ولا عليك أن يقول لك ربما بعض الناس الأفراح بتاعتكم دي أفراح تعودوا تقولون قال الله وقال الرسول، عايزين نفرح ونحو ذلك، فعليك أن تصبر عليه وتدعوه إلى الله وتوصل له المعاني التي تبرز له أن السعادة هي طاعة الله تعالى. وإلا من أسعد الناس عباد الله؟ من كان أسعد الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان أفقر الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن ذا جاه ولا سلطان ولا كذا، وكان أسعد الناس، وهذا لأن السعادة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، فإنها خير السعادة في الدنيا وهي طريق السعادة في الآخرة. ونقول مرة أخرى للعروسين بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نقول أولا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. جزاك الله شيخ سعيد محمود خير الجزاء. ونبتدي بنشولة كده صغيرة. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا عريس الليلة طوف قم مسلم على الضيوف، والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف، يا عريس الليلة طوف قم وسلم على الضيوف، والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. يا ليالي الفرح هلي وافتح الشباك وطلي، للعرايس جاية بارك واهديهم من عقد فلي. يا ليالي الفرح هلي وافتح الشباك وطلي، للعرايس جاية بارك واهديهم من عقد فلي واهديهم من عقد فلي. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. الشموع عايده في ايدينا يا نسيم هفف علينا، راح تبقى في بهجة وسعادة لو طل البدر علينا لو طل البدر علينا. الشموع عايده في ايدينا يا نسيم هفف علينا، راح نبقى في بهجة وسعادة لو طل البدر علينا لو طل البدر علينا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. يا عريس الليلة توف أم سلم على الضيوف، والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف. يا عريس الليلة توف ومسلم على الضيوف، والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. جزا الله خيرا أخونا الشيخ إسلام الصورع على هذه الأنشودة الطيبة. والآن مع نشيد لأخونا محمد إبراهيم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الظاهر الدميث الذي للحق صار معلما، نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. جزا الله خيرا أخونا محمد ريم على هذه الأنشودة الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. والآن مع كلمة شيخنا الشيخ حسن صالح فليتفضل بشكره. وبارك عليكم وجمع منكم في خير أو على خير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله إن كان يعني لابد من كلمة فأذكر أخي العريس بتقوى الله تبارك وتعالى أذكره بتقوى الله تبارك وتعالى التي تستقيم بها البيوت. والله إخواني ما خربت يعني بيوت المسلمين إلا حينما غابت هذه المعاني من هذه البيوت. والله ما يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذه المرحلة الحرجة لما يحدث في البلد إلا حينما خربت ذمم كثير من المسلمين وإلا حينما ضاعت كثير من أخلاق المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم اختزل دعوته يعني في حديث طيب والله يعني ما أحوجنا إلى أن يعني نتأسى بهذا الحديث وبهذا الخلق العالي من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. دعوة إخواني جاءت من أجل الأخلاق. والله وما أحوج هذه الأمة إلى الأخلاق العالية التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لكثير من الأذى يعني ويكفيك أن تعلم أن المنافقين بل وبعض الصحابة وقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه علم أن أباه تناول النبي عليه الصلاة والسلام شيء من التجريح فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لئن شئت لآتينك برأسه. قال لا بر أباك وأحسن صحبته. يا رأس المنافقين يقال فيه هذا الأمر. هل يوجد منا عباد الله من يعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى ذات يوم من المنبر وسب ابن سلول أو سب أبا جهل أو سب أبا لهب؟ والله ما ندري. وما قرأنا في سير التاريخ أن النبي صلوات ربي وسلامه صعد المنبر وقال أبو جهل رأس المنافقين، أبو عبد الله بن مسعود رأس المنافقين، ولعنة الله على أبو جهل، لعنة الله على كذا، ده سباب، ده لعان، ده كذا، ده كذا، ده. لا والله ما سمعنا هذا وما عهدنا هذا من رسول الله صلوات ربي وسلامه. لذا عباد الله لا غروا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الدعوة في عدم الرد على المخالف أيا كان هذا المخالف. يتطاول علينا بالليل والنهار، يسب مشايخنا، يتهم بالعمالة، بالنفاق، بالرياء، بكذا بكذا بكذا، وما سمعنا أحدا رد الكيل بمكيالين أو جاز السيئة بالسيئة. لا والله، لي إخواني للأسوة التي بين أيدينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحش ولا بذيء. ما ينفعش أنا أقول لناس الكلام ده وأنا سب ولعن. ده فين المنهج أخي؟ أنت صاحب منهج مش صاحب دعوة. نحن نقول الدعوة السلفية، المنهج السلفي، المنهج، المنهج الذي كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأصحاب القرون الثلاثة إيه الأولى، المنهج المستقى من كتاب الله وهدي رسول الله بفهم سلف الأمة. يا إخواني فلا تحزن وإن كنت وحدك. والله يا إخواني يعني معنا أثر يقول أنت الجماعة وإن كنت وحدك فلا تحزن ولا يعني تشك ولا ترتاب في نصر الله تبارك وتعالى. فنصر الله آتي لا محالة، ولكن هي برد عملية غربلة. ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. الله عز وجل قال في كتاب الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في إيمانه صلابة زيد له في البلاء. فلما بدوس كده بعض شيوخنا كده التطاول والسب عليهم والشتم عليهم ويرميهم بالنفاق ويرميهم بالعمالة، ما تعجبش. ليه؟ هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده. مش بقول لك أنا، أنت تبتلى فاعلم أنك على الطريق المستقيم. ما فيش ابتلاء خالص، لا شك في نفسك، راجع حساباتك من جديد، راجع حساباتك من جديد. لا، لابد أن ينالك ولو جزء يسير مما ناله النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلست وحدك المبتلى. كثيرا ما نذكر إخواننا بأنك لست وحدك المبتلى، وإن كان طبعا مكان مجال فرح، ولكن يعني الواحد يريد بهذه الكلمة أن يثبت إخواننا الذين يسيرون على ضرب السنة، الذين يسيرون على ضرب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فلست وحدك المبتلى، لك في رسول الله أسوة، ولك في الصحابة رضي الله عنهم أسوة. الصحابة رضي الله عنهم عانوا الكثير والكثير والكثير. والله أنت حينما تتأمل ما حدث مع خباب، ما حدث مع بلال، ما حدث مع سمية وعمار، ما حدث مع معظم الصحابة، تجد أنك لم تبتلى بعد، وأنك يعني الحمد لله لسه نروح المسجد نصلي الفجر وبنتكلم هنا وهنا وهنا. ده فضل عظيم من الله عز وجل. أنت لم يضيق عليك بعد ولم تبتلى بعد حتى تتنازل. مننا يا إخواني كتير مننا تنازل ولا حول ولا قوة بالله، فرط مع أول صفعة لم يحتمل، لم يحتمل. فإياك أن تنتكس، إياك أن تتنكى عن صراط الله تبارك وتعالى، إياك أن ترجع إلى الخلف. إن كنت صادق في دعواك، مؤمن بهذا المنهج، صاحب يقين وصاحب ثبات، فاثبت فلست وحدك المبتلى، لست وحدك المبتلى. أخونا العريس النهاردة ربنا يبارك له ويجعل يعني هذه الليلة من أسعد دياريه، أهو لبنا في هذا الصرح تأسيس بيت قائم على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيس أسرة مسلمة، أسرة مسلمة. زمان كانوا يعلمونا يقول لك إيه، أقم دولة الإسلام في نفسك تقم على الأرض. كان كلام حلو، كلام حلو، ولكن لم يطبق، لم يطبق. وجدنا مخالفات كثيرة لهذا المنهج الذي تربينا عليه صغارا. لما كبرنا لقينا الوضع كده خالص، لقينا ناس لا لها معنى ثاني ولها أهداف ثانية خالص. لا لا لا لا، مش هو ده المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مش هو ده المنهج الذي يسود، مش هو ده المنهج يا إخواني الذي يمكن لهم في الأرض. لا لا، التمكين بدون آليات التمكين لن يحدث أبدا. انظر إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان العمل الصالح. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بشيء. الإيمان العمل الصالح، العبادة الحقة، عدم الشرك بالله عز وجل. مقدمات. الذين إن مكنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مش عشان واحد يطلع يأذن كله يطلع فيه وكأنه ارتكب جرما عظيما. والأسف الإنكار يجي من مين؟ من اللي كان رافع شعار الإسلام بالأمس. إيه المصيبة دي؟ إيه اللي بيحصل؟ أنا لم أجرم، هب أني أخطأت، لا يكون هذا إنكارك علي. لا، أنا غير أتكلم في سؤال شرعية. مين يطلع يعاندني ومين يطلع يجادلني فيها؟ اللي مني ينكر علي؟ لا، المنهج مختلف خالص. لا إخواني، تأمل إلى أختم بها، تأمل إلى قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل حينما قالوا له: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هتعملوا إيه؟ هتدوروا على الديمقراطية؟ هتحكموا الديمقراطية؟ هتستدروا شرع الله عز وجل بالذي هو أدنى؟ انتوا تعملوا ايه؟ هتجددوا الملاهي 3 سنين بعد ما كانت سنتين؟ هتعملوا ايه؟ هتحاربوا اصحاب اللحى واصحاب النقاب؟ ايه جديد؟ اين الاسلام الذي كنا نوعد به من قبل؟ اين الشعارات البراقه التي كانت ترفع في زمن الاستضعاف؟ ولما مكن لنا رب العزه تبارك وتعالى تنحينا عن هذا الشعار والقيناه خلف ظهورنا ونبغي بعد ذلك التمكين. هيهات هيهات. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يبارك لأخوينا لأخانا العريس ولزوجه، ونقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بكم في خير أو على خير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزاكم خير. السلام عليكم وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حسن صالح على هذه الكلمة الطيبة المباركة. والآن داء دور على كلمة الشيخ خالد الحوفي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في البداية نقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير. والأخ إبراهيم، شيخ إبراهيم شيخنا الفاضل، وضعني في مشكلتين. المشكلة الأولى أن يتكلم المفضول في حضرة الفاضل، والمشكلة الثانية وضعوا على رقبتي سيف الوقت، فما هي إلا دقيقة أو دقيقتين ويؤذن أذان العشاء. فإذا أذن علينا أذان العشاء فلنستكمل ما بعد الأذان. وما أفضل أن نعيش هذه اللحظات مع النبي المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. فيا أذن أصغي، ويا قلوب تجمعي، ويا مجالس تزيني بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن النبي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق، أحبه الله سبحانه وتعالى واصطفاه وأكرمه واجتباه وجعله نورا يهدي به إلى صراط مستقيم. فقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم إنسان في تاريخ الإنسان، على بأمر ربه شأنه، وملك شغاف القلوب اسمه ورسمه، علو في الحياة وفي الممات، لحق يا محمد أنت إحدى المعجزات. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحباب محمد، حسبكم شرفا وكفاكم فضلا أن الله كتب لنبيكم من الرفعة والخلود ما لم يكتبه لبشر قبله ولا بعده. عن محمد صلى الله عليه وسلم نقول: تقاصرت المدائح في نعته، وعجزت القصائد عن بلوغ عظمته، وتزينت الأرض بمبعثه وإشراقته صلى الله عليه وسلم. في كل لحظة من لحظات العمر، وفي كل دقيقة من دقائق الزمن، يذكر اسم محمد في أرجاء المعمورة، ولكأنما الأرض كلها تهتف بمحمد صلى الله عليه وسلم. تتجلى عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته، وشدة محبته لهم صلى الله عليه وسلم. فقد كان يحمل رسولنا صلى الله عليه وسلم بين جنبيه قلبا رقيقا وحنانا دفاقا، كم ترقرقت دمعاته صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته، وكم تجلجلت دعواته رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. رأته العيون رافعا يديه، والدمع ساكب على خديه، وهو يلح على ربه سبحانه: يا ربي أمتي أمتي. فلم يخفف لوعة حرصه وشغفه وخوفه على أمته إلا أن وعده ربه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كم سمعته الآذان مرات ومرات وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا. بل كان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يسألونه عن أشياء خشية أن تفرض عليهم شفقة ورحمة بهذه الأمة. ولله در الشاعر إذ يقول: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. تظهر عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتتجلى في أخلاقه وفي مكارمه صلى الله عليه وسلم. فقد أسر الأرواح بأخلاقه، وكسب القلوب بحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. ما لكم لا تصلون على النبي؟ فبهذا الخلق ننظر إلى أبو سفيان الذي لا طالما كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا، حتى تحول هذا الكره وهذا البغض إلى حب شديد حينما آمن أبو سفيان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ ولا ينتهي، فمن أي شيء نأخذ ومن أي شيء نترك صلى الله عليه وسلم؟ قال عنه صاحبه وجالسه: قال: كان أحسن الناس خلقا. وقالت عنه زوجته: كان خلقه القرآن. أما الكرم فسبحان من خلق الكرم ثم سلمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما لكم لا تصلون على النبي؟ اللي ما بيصليش على النبي يطلع بره، يلا يبقى المسجد كله كده هيطلع، صلوا عليه. لذلك ما وجدوا وصفا لجود النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قالوا: كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ما رد صلى الله عليه وسلم سائلة ولا محتاجة، لا نهر سائلة، بل حتى الثياب التي كانت عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل إياها خلعها عنه صلى الله عليه وسلم، وما قال لا قط صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الشعراء أراد أن يصف جود النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقل لا قط، قال أحد الشعراء: ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هي دي المرة الوحيدة بقول فيها إيه؟ ها؟ لا. ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. كان صلى الله عليه وسلم لين العريكة سهل المعاملة، تأخذ بيده الجارية لحاجته فيمشي معها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صدعونا كثيرا بحقوق الإنسان وجمعيات حقوق الإنسان، ولم يعلموا أن أول من وضع حقوقا للإنسان في حياة الإنسان هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأول من وضع حرمة الدم هو محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. أول من وضع حق الحياء هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس. أول من وضع حق احترام الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أول من وضع حق المساواة هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى حق المرأة أول من وضعه هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران. حتى حق الحيوان لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم حق الحيوان، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. حتى تجويع الحيوان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. كل ذلك هو دليل على أن أول من وضع حقوق الإنسان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقى لنا أن نتحدث مع صفة وجمال خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما نقبنا التاريخ لم نجد وصفا يصف محمد صلى الله عليه وسلم إلا كهذه المرأة البدوية في الصحراء أم معبد رضي الله عنها، فقالت في النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عامر بن فهيرة وكان معه عبد الله بن أريقط ومر بخيمة أم معبد وسألها عن اللبن، القصة المشهورة. فلما جاء زوجها قال: يا امرأة تركتك بشدقين يعني مصفرين، فما لي أرى شدقيك منورين؟ قالت: مرة بخيمتنا اليوم رجل مبارك فقال صفيه يا امرأة. وانظر إلى هذه المرأة البدوية التي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبضع دقائق فقط، ولكنها تصفه وصفا دقيقا، فإن دل ذلك على شيء فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وكان أفضل الناس. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند. صلوا عليه. إيه رأيكم فصل النبي؟ حد فهم حاجة؟ طب تعالى نقول، بيقول ظاهر الوضاء يعني ظاهر الإيه؟ الجمال صلى الله عليه وسلم. أبلج الوجه يعني مشرق الإيه؟ مشرق الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة. السجلة دي أعزك الله زي حالتنا كده البطن مع إيه؟ مع إرخائها، لم يكن ذلك بكذلك صلى الله عليه وسلم. ولم تذر به صعلة، الصعلة هي الصغر في الإيه؟ في الرأس، يعني رأسه ما كانت صغيرة صلى الله عليه وسلم. وسيم والوسامة حسن الوجه، قسيم والقسامة قالت وسيم قسيم، قسيم يعني حسن قسمة الوجه. في عينيه دعج، دعج اشتدت سوادها وبياضها، يعني الابيض ده ابيض خالص والاسود ايه؟ اسود خالص. صل عليه صلى الله عليه وسلم. قالت وفي اشفاره رموش، يعني وفي اشفاره وطف، وطف يعني يعني طول، ففي الاشفار دي يعني طويلة صلى الله عليه وسلم. قالت وفي صوته صحل، صحل يعني بحة في الايه؟ في الصوت. قالت وفي عنقه سطع، سطع يعني طول في العنق طول. قالت وفي لحيته كثافة، يعني لحيته ايه؟ كبيرة كده مش زيك عم الحاج، انت كبرها بقى من النهاردة. ايوه. قالت احور اكحل، احور يعني اذا اشتد بياض عينيه مع شديد سواد الايه؟ السواد في العين. أكحل يعني ذو كحل. واعلم أن الكحل الذي كان في عين صلى الله عليه وسلم كان خلقة، هكذا كانت خلقته صلى الله عليه وسلم. قالت شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، الوقار اللي هو الرزانة والحلم، وإذا تكلم علاه البهاء، يعني علاه الجلالة وعلته العظمة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق. فصل. لا نزر ولا هذر، نزر يعني ليس قليل الكلام فيعاب عليه، وليس بطويل الكلام فيمل منه صلى الله عليه وسلم. بتصلوش على النبي ليه؟ اللي مش عايز يصلي على النبي يتفضل يطلع بره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قالت كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، فكلامه صلى الله عليه وسلم حكيم وأيما حكمة، وكلامه بليغ وأيما بلاغة صلى الله عليه وسلم. ربعة، ربعة يعني مش لا متوسط يعني صلى الله عليه وسلم. لا تقتحمه عين من قصر، يعني لا تزدريه عين بقصره، ولا تشنؤه من طول، فليس بقصير باين ولا بطويل، كثير في الطول، كان متوسط صلى الله عليه وسلم. هو كان مع مين؟ واقف مع مين؟ كان واقف مع عامر بن فهيرة، وكان واقف مع عبد الله بن أريقط. وعبد الله بن أريقط ده يهودي كان قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم خريتا، يعرف له ليه الطريق. فهل التعامل مع غير المسلمين من أجل مصلحة تكون عمالة؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم عميل، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فينبغي لمن يتهم الناس بالجهل أن يكون على علم بقضايا الولاء والبراء والفرق بين المعاملة وغيرها. قالت غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدة، قدة يعني قامة، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمروا تبادروا إلى أمره. محفود يعني إيه؟ يعني محفود؟ تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. محفود يعني مخدوم، يخدم صلى الله عليه وسلم. محشود يعني يجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم وحوله. لا عابس ولا مفند، أي منسوب إلى الجهل أو قلة العقل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي ابن كناب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضري ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن ابن ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. صلوا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يعني الختام نقول للعريس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نقول الشيخ خالد جزاه الله خيرا على هذه الكلمة المباركة الطيبة. وندع العرسين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما، لا قولوا معايا، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. ألفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب.